والتسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما تعلمنا وزدنا من كرمك علما يا أكرم الأكرمين، واحفظ علينا العلم إلى وقت الحاجة إليه، وارزقنا الصدق والإخلاص. قبل أن أبدأ، يعني الأخوة أخذوا فترة معي، فأنا لي طريقة خاصة، ممكن يعني أحيانا أتوسع بعض الشيء، عرفت شلون؟ في مختلف عن الدروس العادية، فهذا التوسع أنا بشعر إنه عم فيد يعني. فأنا سألته قال لي مسرور، فمشان ما تقول دخلنا الشيخ بأمور يعني زي بس، ولكن كله بالعلم يعني، ما بنخرج عن الطريق. نبدأ. قال المصنف رحمه الله صاحب كفاية الأخيار شارح لمتن الغاية والتقريب للإمام أبي شجاع رضي الله عنه، قال: كتاب الطهارة. كتاب الطهارة هذا اللفظ اسمه مركب تركيب إضافي. شو اسمه؟ مركب تركيب. أولا، كلمة مركب في المنطق أو في الفلسفة، في عند الأشياء قسمين، قسم يسمى مركب وقسم يسمى بسيط. الذي يتألف منه ومن غيره يسمى عندهم مركب، كل شيء يجتمع مع غيره يتألف منه ومن غيره سمي مركبا، وما عدا ذلك اسمه مفرد. طبعا في عندهم مفرد له جنس، له صور، مفرد ليس له صور، نعم، ويدخلون في ذات الله سبحانه وتعالى لأنه ليس لها شبيه. ولكن محل الشاهد، ما معنى مركب؟ معناها في كلمتين أو أكثر مؤلفة، هذا التركيب. والتركيب قلنا إضافي، فالمركبات هي مركب إضافي، مركب إسنادي، مركب مزجي، مركب تقييدي. فالمركب الشائع الكثير هو الإضافي، فلذلك الكنى كلها إضافية، ابن فلان إضافي، يعني كل شيء تنسبه لإنسان آخر إضافي، كتاب زيد، السجادة لعمر، وهكذا، كل هي من مضاف ومضاف إليه. فالمركب الإضافي قلنا هو الشائع. في عندي مركب إسنادي. يعني مركب الإسنادي أن نأتي بجملة مركبة من مسند ومسند إليه، فنجعلها كلمة واحدة لشخص. فعلى فكرة المركب الإضافي عند النحاة يقولون المضاف والمضاف إليه كالكلمة الواحدة. على ابني اسمه عبد الله، وقت بوصفه عبد الله الظريف، ما بيعود على الله مثلا فقط، بيعود على الكلمة كلها. فهذه علم على هذا الشخص. فالمركب كان ما قلت زيد مقابل هذا التركيب، معناها ما فكرنا في المضاف والمضاف إليه عندما نصف. إذا كان هذا التركيب يدل على شخص أو على شيء معين، يعود على الجملة، على التركيب كاملا، فهذا المركب الإضافي. المركب الإسنادي، نعم، إنسان سميناه جاد الحق، فكان جاد الحق شيخ الأزهر قديما، نعم، وفي جاد المولى أيضا عالم من علماء المسلمين له مؤلفات. فجاد فاعل ماض، والمولى أو الحق فاعل، مؤلفة بالفعل وفاعل. وقديما سموا تأبط شرا فعل وفاعل ومفعول به، معناها هذا التركيب تأبط شرا، كأنما قلت جاء تأبط شرا جاء زيد، رأيت طابة شر، رأيت زيدا، تعود على الشخص. ولكن المعاملة كيف نعاملها؟ التركيب الإضافي الإعراب يكون على أول التركيب، على الكلام الأول، جاء عبد الله، والثاني دائما مجرور بالإضافة، رأيت عبد الله، مررت بعبد الله، دائما الجزء الأول. أما الإسناد لا يظهر عليه التشكيل، ماذا نفعل؟ نقدره تقديرا، جاء جاد الحق، جاد الحق، رأيت جاد الحق، نظرت إلى جاد الحق، ما بتتغير كما هي، نحكيها حكاية. فجاء جاد الحق، بنقول يعني مركب إسنادي في أو فاعل، بعضهم فاعل مرفوع بالضمة المقدرة على آخره، لأن دائما الإعراب يكون في آخره، منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة الإسناد، فالإسناد هو الذي منع الحركة. معناها عللنا هذا المنع، في عندي منع التعذر، منع الثقة، هنا منع شو؟ إما الحكاية، بعضهم يعبر بالحكاية أو بالإسناد، الإسناد جملة مسناد ومسند إليه، معناها مركب إسنادي، مركب إضافي، مركب مزجي. المزجي في بعض الأعلام وجدوا أنها مركبة من كلمتين، بعل بك حضر موت، ممكن أصلا حضر الموت، صارت حضر الموت، فهذا التركيب صار كلمة واحدة. شو الفرق بين الإسنادي وبين الإسنادي؟ جملة، أما هنا ليست جملة، كلمة واحدة، فلذلك هذا اسمه مركب مزجي. ممكن لأن من خلال المزج حذف بعض الحروف أو بعض الحركات، بعلبك، نعم، ممكن نقول بعلو وبعلى وبعلي، ولكن صارت كلمة بعلبك، وإن كان ممكن في لها طرف من الإعراب، ولكن أنا هدفي التركيب. فهذه المركبات في تركيب ليس من العربية، ولكن عند المناطق عندما يعبرون بالإنسان حيوان ناطق وما أشبه ذلك، فيقيدون هذا الإنسان بالناطقية، فيسمى تركيب تقييدي، تركيب تقييدي. هذه هي المركبات التي ضد البسيط. انتهينا من قضية التركيب الإضافي. كتاب الطهارة مركب إضافي من مضاف ومضاف إليه. هذا التبويب الأغلب الناس ترفع، نقول باب الطهارة، كتاب الطهارة، ولكن من ناحية الإعراب له صور. الرفع له وجهان والنصب له وجهان، وفي وجه ضعيف الجر. الرفع كتاب الطهارة، الغالب يعربونه خبر لمبتدأ محذوف، هذا كتاب الطهارة، أو مبتدأ وخبر محذوف، كتاب الطهارة هذا محله، هذا مكانه، هذا وحسب ما تقدم. فالرفع إما خبر أو مبتدأ، إذا خبر محذوف المبتدأ أو مبتدأ محذوف الخبر. في النصب، وهذا جائز النصب، فالنصب قسمين، نصب على تقدير فعل أعني أو أقصد، كتاب الطهارة أعني كتاب الطهارة، أقصد كتاب الطهارة. في عندي أحيانا من أجل أن تميز شيء بشيء، العرب تخصص، وامرأة إن وهبت نفسها للنبي على قراءتنا بالنصب، يعني أخص امرأة، فهذا منصوب على الاختصاص، يعني تخص شيء معناها له قيمة، له شيء. فلذلك قراءتنا قالوا دل على أنها امرأة بعينها، أما وامرأة وهبت ما في تعيين. لا، وأنا عم بتقول أخص معناها في تعيين، أما وامرأة أي امرأة. فهذا في يعني في عندي الجر بحذف حرف الجر، مثلا أنظر أو أفكر بكتاب الطهارة، أبتدئ بكتاب الطهارة، ولكن ضعفه من أي ناحية؟ من ناحية أن حذف الحرف الجر سماعي وليس قياسيا، القياسي فقط في باب ليس، وفي أن وإن وأن، هذه أيضا نعم، أن يؤتوا بأن يؤتوا مثلا أولي القربى، نعم. فهذه الحذف حرف الجر لا يقاس، فلذلك أضعف الأوجه هو وجه الجر. هلا بالنسبة للاختصاص بيرجع لحذف الفعل. نعم، نفس أقصد وأعني، بس هنا أخص معناها فيها شيء من رفع. نعم، أو ممكن ذم أحيانا، ممكن أحيانا أمدح، يعني إذا كان باب مدح يأتي بكلمة أمدح، إذا كان من باب عدم المدح أذم، مثل وامرأته يعني أذم امرأته، لا وامرأته حمالة، أذم حمالة الحطب. هنا السياق هو اللي بيبين إنه في مدح ما في، ولكن الاختصاص بدل على أنه يعني بسميه نحات اهتمام، يعني اهتموا بهذا عن غيره. فهذا يعني بعد أن انتهى كتاب الطهارة كلمتان مضاف، كتاب والطهارة مضاف إليه، سيشرح الجزئين الشيخ، سيشرح، وهذا شبيه بأصول الفقه، عندما يشرح الكتاب كلمة أصول الفقه يتعرض لكلمة أصول، وبعد ذلك يتعرض لكلمة فقه، فأشبه هذا الأمر. فقال رحمه الله الكتاب، ما قال كتاب الطهارة، بدأ بالكتاب. الكتاب هنا ال، ماذا قلنا أخذنا في المقدمة؟ العهدية. نعم، عهد ذكري، لأن هلا ذكرنا الكتاب. أنا أمزج العربية أحيانا يعني، وهي ضرورية يعني، إذا ما فقهنا العربية مشكل كبير. فالكتاب لو كان ما في كتاب الطهارة في ضعف، أي أي كتاب كتاب بصير ملحوظ، يعني أنت حضوري يعني. بدك تقدره يعني بذهنك، يعني بصير اجتهاد. يعني الكتاب مشتق من الكتب، دائما الكلمات لها اشتقاق، وأصل الاشتقاق المصدر، فمصدر الكتاب من أي شيء مأخوذ؟ من الكتب. فالكتب ما هو معناه في اللغة؟ قال الضم والجمع، فكل شيء تضمه وتجمعه، ضممت حواسب إلى بعضها، نعم، أنت كتبت الحواسب، ضممت رمل مثل هذا اللي بيعمل الجبلة، بضم الرمل مثلا لبعضه، صارت الجبلة كتيبة. فكل شيء من هذه المادة أساسه الجمع، فمن أجل أن الكتاب مجموع بين دفتين، مجموع بين دفتين، فلذلك نحتاج إلى اللغة. فأول شيء يشرح اللغة، بعد ذلك يشرح الاصطلاح. وكما تعلمنا من جدك وبقية المشايخ رحمه الله، إنه التعاريف دائما في اللغة عامة، معنى عام، وفي الاصطلاح أو في الشرع خاص، بيخصص هذا المعنى العام. قال هذا الأغلب جدك رحمه الله قال، ولكن ممكن نادر ولا يعتد يعني به. الأصل اللغة تعمم والاصطلاحات تخصص، فهنا الكتاب في اللغة بالعموم أي ضم معناها بيشمل الكمبيوترات وبيشمل الطاولات وبيشمل المراوح بيشمل أشياء كثيرة. فأتى بمثال تقوله العرب: تكتب بنو فلان، تكتب بنو فلان، أي تفعل بالضل على التكلف يعني تجمعوا فيها. فأي إذا اجتمعوا، أنا جبت أي من عندي، يعني تفسير، يعني هو الأولى أن تكون في أي. تكتب بنو فلان أي التفسيرية، أي إذا اجتمعوا، إذا لم يجتمعوا لا يقال تكتب، معناها قضية الجمع والضم في كل المادة. ومنها كتيبة الرمل، الرمل معروف هذا نشاهده في الصحراء كيف تأتي الزربعة وبعد ذلك تصبح أكوام من الرمل، هذا الكوم أو الكومة يسمى كتيبة، كتيبة الرمل. وأيضا في الجيش في التجمعات لا أدري اصطلاح عندهم، ولكن يدخل في اللغة كتيبة، فالكتيبة مؤلفة من ضباط ومن صف ضباط ومن عساكر ومن شيء من أسلحة، هذا اسمه كتيبة عندهم. فكتيبة الصواريخ، كتيبة المدافع، وهكذا. فمأخوذة من اللغة، مأخوذة من اللغة، يعني تجمع الصواريخ، تجمع الدبابات أو المدافع. هل انتهى من كلمة الكتاب وبين أن أساس هذه المسألة الضم والجمع، ولكن ما تكلم اصطلاحا، كأنما المسألة قريبة يعني بين الاصطلاح وما تعرض، ولكن الاصطلاح هو ضم مسائل في باب واحد، ضم مسائل متعلقة في موضوع في باب يسمى كتابا. فلذلك عندنا لا أدري هنا يأتي في الفرع وفي الفصل، فالكتاب أعم يعطينا الموضوع كله. من جملة هذا الكتاب ممكن في تفريعات يتفرع منه، أو في كلام خاص الفصل، كلام من نفس الباب ولكن ليس له تعلق شديد مختلف عن الكلام السابق، يسمى فصلا لأنه فصله عما قبله. هذه اصطلاحات. ولذلك القرآن سمي كتابا، يعني تقول السيدة عائشة رضي الله عنها: كتاب الله ما بين دفتي أو دفتين المصحف كتاب الله. فتبين أن هذا هو المقصود بكتاب الله. بدأ في الطهارة، قال: والطهارة، عرفنا هذه الذكرية تعود إلى الطهارة الأولى في اللغة النظافة. فأتى بمثال، هذا المثال يعني تقوله الناس، تقوله العرب، تقول: طهرت الثوب، أي أنا نظفته بدون كزلك يعني شوي، لا لا ما معناها كما قلنا في اللغة عام كل شيء تنظفه يسمى طاهر، ولكن في الشرع مختلف الأمر، ممكن الإنسان يكون على أحلى رائحة وعلى أجمل، ولكن نقول هذا لابس لباس نجس، لابس لباس نجس، ممكن هذا الماء دون القلتين كان نجسا، وحطته بالغسالة الأوتوماتيك وحطت المواد الظريفة، هالمواد الظريفة أعطت رائحة جميلة وبياض ناصع، ولكن في الشرع اسمه نجس، في اللغة طاهر. فيختلف المعنى الشرعي عن المعنى اللغوي. فالشرع النظيف عنده هو كما سيمر معنا ما أزيل به النجس حسب ما ذكروا من قوانين الطهارة، مقدار الماء إذا حلت فيه نجاسة كيف يكون، هذه طهارة. أما إذا خالفنا هذا القانون ولو كان الثوب نظيفا لا يسمى طاهرا، لا يسمى. فمعناها في اللغة تشارك الاصطلاح في كلمة نظافة، ولكن اللغة لا تشارك الشرع والاصطلاح الشرعي في كلمة طهارة، تفارقه، هي أعم منه. وفي الشرع هنا أتى بالمعنى الاصطلاح الشرعي، وفي الشرع عبارة عن رفع الحدث أو إزالة النجس، معناها الطهارة لها صور في الشرع، إما رفع حدث. ما معنى الحدث؟ الحدث قرره الشرع إذا حدث معك شيء من هذه الأمور أنت خرجت عن الطهارة وصرت غير لا يشترط أن يكون نجسا، يعني غير متطهر. مثلا حصل معه، خرجت منه رائحة، ذهب إلى المراحيض قضى حاجته، هو ما تغيرت صورته، ولكن حدث حادثا قرره الشرع. هذا الحادث هو الشرع قال له إذا فعلت هذه الأمور توضأ، معناها أنا خرجت عن الوضوء، خرجت عن الطهارة. هذا الحدث يعني يسمى اعتباري، على أيدي ما تغيرت، متوضي ما تعرف المتوضي ما المتوضي ما، نعم. لأن أمر معنوي، أمر الحدث أمر معنوي وتعبدي، تعبدنا الله. أما إذا فكرنا في عقولنا فلذلك ليس دائما العقل يشارك الشرع، العقل يستفيد من الأحكام الشرعية، ليس هو مستقلا. فلذلك العقلانيين عندما استقلوا بعقولهم هجروا كثير من الأحكام الشرعية. بعضهم يقول ما الفارق، أنا جنب جسمي هو كما هو، أو بعضهم يقول أنا أغسل المكان الذي عقلي يقول أغسل المكان الذي خرج منه هذا الشيء، لماذا تعاقبني؟ ما استخدم الشرع فاستخدم العقل، وهذا أمر خطير. يعني أعداء الإسلام في الغرب يعني يساعدون على تنشيط هذه المدرسة، مدرسة العقلانيين، وفي تونس كانت يعني على أوجه، لا ندري هل تغيرت الله أعلم. معناها رفع الحدث الذي قرره الشارع، يعني هو كلمة حدث في أصل الكلام في الاصطلاح هو عبارة عن ابتداء شيء لم يكن، حدث شيء ما كان في السابق، فهذا الحدوث طارئ، فهذا الطارئ نعم يقرره الشرع، يحتاج إلى. فكلمة الحدث الشرعي معناها تعود للاصطلاح الشرعي، وإلا أي حدث، أنت حدث عندك مثلا وقع الألم على الأرض ورفعته بتتوضأ، حدث نعم، لا ليس أي حدث، الحدث الذي قرره الشرع، وهي عبارة عن أمور معدودة. الإنسان ما يخرج من السبيلين سيمر معنا هذه الأمور، فقط هذه الطهارة لا، هذه أو تأتي للترتيب أو للتقسيم أو إزالة النجس. أيضا وقعت نجاسة في الماء أو في ثوب تلوث، نعم له باب كيف نغسل هذا النجس. فهذا النجس خرج هذا المكان عن الطهارة، خرج هذا المكان عن الطهارة، ولكن هذا المكان ممكن يعيق كل الجسم، هذا يعيق الثوب كله، فلا نستطيع أن نصلي بثوب فيه بعض نجاسة. معناها قضية شرعية ترجع إلى الشرع، فالنجاسة تبطل الطهارة، والحدث المقرر شرعا يبطل، أو ما في معناهما، أو على صورتهما. المعنى يختلف في الصورة ولكن يشترك في الأصل، يختلف في الصورة ويشترك في الأصل. أنت تتكلم مع إنسان بكلام، أو تكلم معك إنسان بكلام، فأنت تكلمت معه بكلام آخر صورة مختلفة، قال لك نفس المعنى. أنا وياك اللي تكلمت به معنى، ولكن صورة كلامك مختلفة، فالصورة ممكن تختلف والمعنى واحد، هذا ما أو ما في معناه ما سيأتي بأمثلة، أو على صورتهما ولكن المعنى مختلف. كالغسلة الثانية والثالثة، هذا وين عائد؟ على الصورة، على الصورة. عندما غسلت يدي أول مرة هذا الواجب، فلذلك لابد أن أستوعب جميع يدي، لأن لو إذا بقيت لمعة وغسلت مرة ثانية تعد أولى عنده. فعندما غسلت يدي مرة واحدة غسلا جيدا، غسلت مرة ثانية، هذا سنة وليس بواجب. الثالثة سنة، تقول الصورة واحدة ولكن المعنى مختلف، هذا مفروض أو واجب وهذا غير مفروض. فولو على صورتهما تسمى طهارة، السنة أيضا تسمى طهارة، ولكن ليست كالواجب. الواجب هي التي أدخلتك في الطهارة الحقيقية، أما هذا مثل المجاز، صار طهارة مجاز، ليست على الحقيقة. والأغسال المسنونة كالغسلة الثانية والثالثة، والأغسال المسنونة كما قلنا، الغسل الواجب صورته معروفة، والغسل السنة صورة واحدة، فالصورة متفقة والمعنى مختلف. وتجديد الوضوء، وتجديد الوضوء أيضا صورة المتوضئ الواجب مثل صورة المتوضئ المتنفل في تجديد الوضوء واحد، ولكن المعنى مختلف. الثاني لا يصح أن يصلي لو نوى تجديد الوضوء وهو غير متوضئ كأنما لم يتوضأ، فلا، عندما أتى مع الواجب نور على نور كما يقال. والتيمم وغير ذلك مما لا يرفع حدثا ولا يزيل نجسا ولكنه في معنى. هنا التيمم في المعنى، الصورة مختلفة، ديك الصورة متفقة والمعنى مختلف. أنا منعت من الوضوء إما لفقد الماء أو لخوف أو لمرض كما سيمر معنا. قال لي رب العالمين اضرب، وكما علمني النبي صلى الله عليه وسلم، ضربتين لضرب للوجه وضرب لليدين في خلاف إلى المرفقين عند السادة الشافعية. هذه الصورة باللغة ما تتفق، لا تتفق في اللغة، لأن هذا تعفير، في اللغة النظافة غير التعفير، ولكن الشرع شيء، دائما الاصطلاح مختلف. فهنا الطهارة المقصود منها إزالة المانع لأجل الصلاة، إزالة المانع أو الموانع من أجل الصلاة. فهذه الصورة تزيل المانع، لأن المولى سمح لي سبحانه وتعالى بهذه الطريقة أن أصل إلى الصلاة، طالما فأعطت نفس المعنى كما أنني اغتسلت أو توضأت وأتيت إلى هذا مع كلمة المعنى. فاتفق المعنى واختلف اللفظ، اتفق المعنى واختلف اللفظ. هنا في مسألة كعادتي أدخل في غير الموضوع، ماذا قال الشيخ رحمه الله؟ أو ما في معناهما أو على صورتهما. بدأ بالمعنى وثنى بالصورة، ولكن عندما أتى بالمثال أتى مثال للثاني ولم يأتي المثال للأول. هذا يسمى في علم البلاغة، في علم البديع، يعني لف ونشر مشوش. شو اسمه؟ لف ونشر مشوش. عندما تأتي بتقسيم وتشرح هذا التقسيم، إذا الأصل العقل يأتي مرتبا، الكلمة اسم وفعل وحرف، يعني الاسم كذا كذا، الفعل كذا كذا، الحرف هذا اسمه لف ونشر مرتب، لف ونشر مرتب. أما إذا بدأت الكلمة اسم وفعل وحرف، الحرف كذا والفعل كذا والاسم كذا، صحيح هو، ولكن من خلال الفن ما اسمه؟ نعم، إذا أتى على نفس التقسيم الشرح اسمه مرتب، إذا أتى على خلاف التقسيم اسمه مشوش. مشوش يعني عشوائي، أتى لم يأتي مرتبا. فهنا أتى الشرح لف ونشر مشوش وليس بمرتب. تعبتم؟ أنا قلت نقف عند أقسام المياه إن شاء الله. قال: المياه التي يجوز بها التطهير سبع مياه. هنا كلمة يجوز معناها مخير بين السبعة، ما في شيء واجب. متى يجب استعمال شيء معين؟ عندما لا يكون غيره، عندها انحصر الأمر، ما في غير هذا الماء أو بعض الماء وتتيمم في الباقي، هنا في انحصار. أما طالما أنت في فصحى مخير، في عندك ثلج هنا، في عندك برد هنا، في مخير، أو كنت في مكان متعدد في نهر وفي بحر وفي مخير، يعني طالما اسمه ماء على أصله أنت مخير. فهذا الحقيقة تفنن، يعني هذا التعداد هو في الأصل هذا المتن للأطفال، يعني موضوع فالطفل من أجل أن يعلم ما هي أقسام المياه أو أنواع المياه فعددها، ولا تجد أظن قسما آخر، يعني حسب ما عدد أتى بجميع ما نزل من السماء وما نبع من الأرض. قال: ماء السماء، بدأ بماء السماء، وماء البحر، وماء النهر أو النهر بصح، وماء البئر، وماء العين، وماء الثلج، وماء البرد. الآن سيشرح لأنها أمور بسيطة لا تحتاج إلى شرح. قال: الأصل، هنا كلمة الأصل يستخدمها بعضهم يقول الدليل، بعضهم يقول الأصل، والأصل الشيء التي الذي تستند إليه. تفضل. فدائما يركن إلى شيء قوي ليسند الضعيف. عليكم السلام. عليكم السلام. الله يبارك فيكم. يلا هلا شوي. فهذا يسمى أصل يرجع إليه. فالدليل أيضا ما يدل على هذا الحكم. الأصل في ماء السماء قوله تعالى: وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به. أين الدليل؟ لام التعليل هي دليل، العقلاء دائما لا تقول قولا إلا بدليل، يعني أحيانا تضطر مع الأولاد. ليش؟ هاي أيام بيكون خلقك ضيق، خلص العقل لأنه هو مربوط بالعلل بالأسباب والمسببات، بده يفهم. حتى الصغير يعني عمره 5 سنوات، ليش بابا هاي؟ بدك تعطيه علة بحسب ما هو يعني سن. فليطهركم به، معناها ماء السماء مطهر، فعلة نزول ماء السماء للطهارة معناها دليل على أن ماء السماء يطهر. وغيرها يعني غيرها، أين عائد من الآيات الأصل في ماء السماء؟ قوله تعالى نعم نعم، يعني في آيات في أخرى آيات ممكن وغيرها. وفي ماء البحر، البحر هو عبارة عن وادي كبير، أخدود كبير، حفرة كبيرة. تمام. النهر عبارة عن أخدود أو حفرة أصغر مختلفة مستطيلة غالبا. ولكن هذا فيه كالمستودع الماء، وهذا فيه كالمستودع، والساقية الصغيرة أيضا فيه كالمستودع. فلذلك كله دليل واحد، فينزل النهر في البحر، دليل النهر في البحر، ودليل الساقية أي أيضا التي فيها قلتين، أو معناها كلهم في دليل واحد يدخلون. قوله صلى الله عليه وسلم لما سئل عن ماء البحر فقال: هو الطهور ماؤه.